سجل على شبكة النت برامج برامج شاتية من خلالها تواصل الإخوة على هذا البرامج. عرف بتواجد أخرى الأخوات فيها مثل بالتوك والإيه والكنفروج. يعني إيه الكنفروج ده؟ ليه؟ أيوة نعم، وغرف الياهو. فهل دخول الأخوات عليه مباشرة؟ لأنه من الممكن أن يأخذ أي أخ يريد الأخت ويسجله معه، وربما يكلمها فيما بعد على بريدها دون أن يراهما أحد. فما حكم دخول الأخوات إلى مثل هذه البرامج، مع العلم أنه تم معرفة أكثر محال غير شرعية وقعت من خلال هذه البرامج؟ وما هي نصيحتكم؟ هل يتولى الدعوة عليها الأخوة فقط أم الأخوة الأخوات؟ الأخوة فقط، الأخوة فقط. ينبغي للأخوات ألا يدخلوا في مثل ذلك، وعليهم أن يكتفوا بالشرائط والسيديهات ونحو من ذلك.